أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: فقلت له: فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال عليه السلام: أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك، وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب، فله فلتشتد عداوتك، ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته، فإنه أضعف منك ركنا في قوته، وأقل منك ضررا في كثرة شره. إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط مستقيم. المسؤولية الكبرى والأولى والهدف الأسمى والأساس للإنسان العاقل هو تربيته ومجاهدته لنفسه، لأنه بإصلاحها يتمكن من إصلاح كل ما يرتبط به، وبفسادها يعجز عن إصلاح ما يرتبط به، لأن الإنسان الذي يعجز عن إصلاح نفسه يعيش الخور والضعف، والإنسان الذي يتمكن من نفسه يعيش القوة والقدرة، وبالتالي لا بد من سلطان القدرة للتعاطي مع الأمور والسيطرة عليها. لذلك المسؤولية الأولى والأهم هي تربية الإنسان لذاته قبل تربيته لأبنائه، وإصلاحه لنفسه قبل إصلاحه لمجتمعه. هذا المسؤولية الأولى، تأديب النفس أولا، تربية النفس أولا، إصلاح النفس أولا، تركيز الإنسان على إصلاح نفسه. تريد تصلح الواقع الخارجي، ابدأ بنفسك. الواقع الخارجي فساد، كذب، تزوير، دجل، غدر، خيانات، حروب إلى آخر القائمة. تريد تصلحها، ابدأ بنفسك. حينما تصلح أنت نفسك هنالك تغير جزءا من الواقع. أنت جزء من الواقع، فإذا غيرت وأصلحت نفسك زين، هنا صار الواقع في جزء منه قوة، وهكذا الآخر وهكذا الآخر. لو كل منا بدأ بإصلاح نفسه لأصلحنا الكثير من الواقع الاجتماعي، ولو أصلح الإنسان نفسه لتمكن من إصلاح من هو في بيته أيضا بشكل أو بآخر. محتميات طبعا، ولكن هو سيكون قدوة ولو بقدر، سيكون صانع للبيئة ولو بقدر. لذلك لابد أن نصلح أنفسنا، نجاهد أنفسنا ونربي أنفسنا. حدثنا فيما مضى عن كيفية مجاهدة النفس قبل أن نجاهدها، أن نجاهدها تربية صعبة، الإصلاح للذات صعب، هذا يحتاج أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يتمكن. الأمر الأول قلنا بأنه يثق بأنه قادر على تربية نفسه، للشيطان يوسوس له بأنه عاجز، لا، الإنسان قادر، يملك القدرة على إصلاح نفسه. الأمر الثاني بالعلم مو بالجهل، عظيم، يتعلم من خلال القرآن يصلح نفسه، من خلال الدعاء يصلح نفسه، من خلال روايات أهل البيت يصلح نفسه، يقرأ هذه ويتأملها ويطبقها، هذه هي شنو، هذا الطريق بالعلم. الأمر الثالث بمراقبة النفس، لازم الإنسان يراقب نفسه، أما إذا لا ما يدري غافل كان يصلح، الناس عدامة جاهل وهو يجهل، يجهل بنقاط ضعفه، يجهل بتصرفاته، لذلك المراقبة، لأن المراقبة تحد من تصرفاته الخاطئة. الإنسان لم فتح عينه ما يوقع في الحفر الموجودة في الطريق، لأن عينه مفتحة، لكن الذي عينه مغمضة شنو يصير؟ ممكن يقع، يصطدم، يرتطم بالأشياء الخارجية، نفس الشيء اللي مغمض عينه عن إصلاح نفسه زين، وساوس الشياطين زين، فيرتطم بها فتضعفه، يوقع في شبات الشياطين. أما حينما يراقب نفسه ستكون عين بصيرته متفتحة، فسوف تمنع عن قدرة الشياطين، شباك العابثين، من أن يصطادوه. لذلك مراقبة النفس، هذا الإنسان يراقب، بدل ما تراقب الآخرين تراقب نفسك. إحنا شغلتنا نبحث عن معايب الآخرين، شغلتنا نطارد وراء الآخرين، طوبى لمن شغلته نفسه عن الآخرين، معايبه عن معايب الآخرين، طوبى الجنة شغل. فبالتالي لما نشغل بنفسي وراقبها أنا مفتح عيني، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع محاسبة النفس، مثال لازم ارتكب غلط يجي يلوم نفسه، يحاسب ليش أنا ارتكبت هذا الغلط، ويقرر أن لا يرتكب مرة ثانية. محاسبة النفس تمنع من العودة إلى ارتكاب المعصية، إذا دائما يحاسب نفسه زين، هذا اللوم سيروض النفس، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، هذا جزء منه. يحاسب نفسه، ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذا طريق مجاهدة النفس. آخر النهار اجلس حاسب نفسك، ماذا فعلت في هذا اليوم، حاسبها، ولما في ذات اليوم ترتكب غلط وقف وحاسب نفسك، ليش أنا فعلت؟ هنا تمنع عنك الغفلة. المراقبة ثم المحاسبة ما تخلي مجال لإنسان يكون غافل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سبب الغفلة ماذا؟ هو عدم مراقبة النفس، سيصير غافل. أما حينما يراقب نفسه ويحاسبها هنالك سيكون نبيه، يقر ذهن حاضر، لن يغفل. هذا بالتالي إذن احنا بحاجة إلى أن نحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تقبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. أنا خلينا حاسب نفسي يوم القيامة، إنسان هو الذي يحاسب نفسه، يقول كتاب يقول لك تفضل حاسب نفسك، ما يحتاج أنت قرر، هذا الكتاب بيدك. خلينا هناك ما في مجال، خلينا من الدنيا، في الدنيا نحاسب أنفسنا ونقرر ما يصلح شأننا، أما غفلة لا. الأمر الآخر صحبة الأخيار، مجاهد النفس ابحث عن من يجاهد نفسه صادقهم، ابحث عن إنسان الصالح تكتسب من صلاحه، فتتروض نفسك بترويض نفسه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا صاحب الأخيار، أما صاحب الأشرار لا. ولذلك بعض أدعية رمضان وصحبة الأخيار زين الإمام علي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه إن القرين بالقرين يقتدي إنسان زين صورة من صديقه. ولذلك صاحب المؤمنين الأخيار الأبرار الصالحين أنت صاحب جماعة ذو استعداد يسمعون بحث تسمع بحث وياهم. الصاحب جماعة ما لهم خلق يسمعون بحث ما لك خلق تسمع. الصاحب جماعة عندهم خلق يقرؤون تقرأ وياهم. الصاحب جماعة ما لهم خلق يقرؤون ما تقرأ. مو حتمية طبعا بس لكن هذا لا تأثير. لذلك صحبة الأخيار لراحة النفس. الأمر الآخر تواجد في أماكن الطهر والطهارة في مجال الذكر الإلهي مساجد حسينيات ندوات قراءات هذه بيئة طاهرة لا تتركها. في المسجد ليش الإنسان يتطهر؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أنت تصور لما تجي المسجد شلون أنت تكتسب نوع من الطهارة ولو بقدر. لما تغيثتها تحس بأنك شوية نفسك صارت تميل لي وتجنح لي بعض الأخطاء بعض الذنوب بعض المعاصي طبيعي لأن في المسجد هناك طهارة. لما تسمع محاضرة تتأثر ولو بقدر حتى لو طلعت مني وراحت مني بس تبقى بعض الآثار تضيء داخل قلبك داخل قلبك هذه لها تأثير. فإذا حضور أماكن الطهر حضور مجالس الذكر هذه الأماكن هي التي تساعد الإنسان في تربيته ومجاهدته لنفسه. هذه وسيلة من وسائل مجاهدة النفس. النفس ما تريد تثاقل تثاقل من حضور هذه الأماكن زين لكن عودها حتى يكون الخير عادة والشر عادة. عودها على استماع إلى ذكر الله، عودها على قراءة القرآن، عودها على حضور المساجد، عودها على حضور محافل أهل البيت. لا تقول والله هذه مناسبة عادية، هذه شنو مناسبة عادية؟ لا المحرم لا تعاشر محضر، يكفي لا تعاشر، لا التاسع عاشر، لا من أول ليلة. وكل مناسبات أهل البيت في الموالد والوفيات تكون حاضر زين. كل صلوات الجماعة تكون حاضر بقدر ما تحضر من هالأماكن بقدر ما تمكن عقلك من غلبة هواك. لقد تحضر صلاة واحدة غير ثلاث صلوات خمس صلوات. تحضر مجلس ذكر واحد غير مجالس متعددة زين. وهكذا بقية الأمور. هذه مجموعة من الوسائل لمجاهدة النفس. طبعا لا يعني فقط هذه الوسائل، هناك وسائل أخرى، لكن نكتفي بذكر هذه الوسائل حتى نجاهد أنفسنا لنتمكن من إصلاحها وتربيتها. الثقة، العلم، المحاسبة، المراقبة، الصحبة للأخيار، الحضور في أماكن الطهر. وبهذا نتمكن من غلبة إبليس، لأن إبليس الشيطان ما له وجود في هالأماكن، ما له وجود في هالبيئة وهالأجواء. يعني قلب يراقب نفسه إبليس مطرود، قلب يحاسب نفسه إبليس مطرود، مكان طهر إبليس مطرود. لذلك خلينا يكون بهذه الروح مجتمع. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه: وجاهد نفسك لتردها عن هواها. هذا الهدف، تردها عن الهوى. من أفرأيت من اتبع إله هوى ليتبع إله اللي يجعل الهوى إله انتهى. هذا مصيره خلاص، ما حد يقدر يصلحه إذا ما يغير هذه المصاريف. فأنت لازم تردها عن الهوى. العقل يأمرك بالصلاح، الهوى يردي بك إلى الخسران. بالعقل ترتقي على الملائكة وتكون أفضل من الملائكة، وبالهوى تردى وتكون أضل من الحيوان. فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. واجب على الإنسان يجاهد نفسه، واجب، بل هو أوجب الواجبات. قال هشام فقلت له فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ العدو الأول، العدو الأول. قال عليه السلام أقربهم إليك، أقرب عدو، العدو اللي بعده لا أحد عليه، أقرب عدو، وأعداهم لك، وأشد وأشدهم عداوة. هذا اللي تحتاج عند القوة إليه. وأضرهم بك، وهذا اللي هو أكثر ضرر، هذا اللي يقضى عليك، يقصم ضارك، يشلك، فأنت لازم هذا تعد. وأعظمهم لك عداوة، أكثر عدو حاقد عليك يريد ينتقم منك. وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، أخفى شخص الأعداء وعرام أقربهم إليه وقريب منك. هذا فلان تتخاصم يده تعرفه، فلان فلان يتربص بك تعرفه، طاغي ظالم منافق كذا ما شابه انت تعرفه، بس هذا الشيطان لا، خفي جالس جنبك تشوفه ما تشوفه، وهو اياك وين ما تروح، بل هو يجري في دمك كما في الدعاء الامام زين العابدين، يجري في الدم هذا العدو. اذا هذا العدو انفصل عنك هذا يجري في دمك. ومن يحرض اعداءك عليك، يعني الشيطان هو اللي يوسوس لي، ذاك العدو الكافر من اللي حرض علي، ذاك المنافق من اللي حرض علي، الشيطان يعني هذا اللي طلع فتوى يقول قتلوا الشيعة، من اللي حرضه؟ الله يحرضه؟ الشيطان. شوفوا لاحظوا ها، يحرض اللي يقول الطاغي اقتل هؤلاء المؤمنين، منه؟ الشيطان. هؤلاء اتباع الشياطين، علماء السوء، حكام الجور وما شابه، منو اللي حرضهم على المؤمنين؟ الشيطان. ومن يحرض اعداءك عليك وهو ابليس الموكل بوسواس القلوب، كل ملك موكل بشيء، اكو ملك الموت موكل بقبض الارواح، عزرائيل قبض الارواح، زين اسرافيل بتوزيع الارزاق، وهكذا ابليس موكل بالنفس، لذلك يطبع، يريد يطبع على قلبك، يجعل الرين فيه، ولذلك يجري في الدم، حتى شنو؟ حتى يجعل الرين في قلب الإنسان. فلتشتد عداوتك، كل قوة، لا تتهاون، لا تفكر قضية هينة، لا، لو أراد الخروج لا عد له عدة، عد كل قوة، يعني خذوهم أينما ثقفتموهم، مو ترى القضية بلين وما شابه بميوعة، خذ الكتابة بقوة، بكل قوة خذ القيم حتى تحارب بها ابليس، فلتشتد عداوتك. يعني واحد ينتفخ وما ادري شنو حتى يتعارك، هي الزوجة تصارخ في وجه زوجها، الزوج يقتل عضلاته وخبز عرفته في زوجك، اعوذ بالله، تعال هذا عدوك ليس، تعال شنو احنا قاعدين نشتد على بعض ما يبقى. اب تحصل ما عنده رحمة في ضربة لابنه، ولد يتمنى ابوه الموت، ابوه الموت اليوم قبل باكر يريد ينقض عليه وما شابه، واحد في الطريق يغلط عليك نزلت متعنتر وما ادري، أمي أعدانا مو هؤلاء، هؤلاء أصدقاء، إحنا نتواهم، إحنا مجتمع واحد، دين واحد، مذهب واحد، أصدقاء إحنا مع بعض، عدونا إبليس. قرآن صريح، أول رسالة من الله لآدم أن إبليس عدوك في الأرض، بعضك أي مرات وإحنا بنا شلون ما يأوامره، يأمركم بالفحشاء والمنكر، يأمرنا بالبخل، يأمرنا بالعدوان، يأمر كله، قرآن آيات كثيرة، الله جايب قصة آدم حق شنو؟ على أساس نبي لا لا لا أنا قصة آدم يعني أنا مكان آدم أنا وأن فنقرأ نفكر هذه لا قصة وانتهت لا مو قصة وانتهت شنو الله قاعد يسلينا بالقصص على أساس نستانس لا الله يقول لك آدم شوف طلعك من الجنة أو لا يقول آدم وسوس لك وطلعت من الجنة نزلتك أنت وياه في الأرض هذا أبليس عدوك أنت آدم أنا آدم زين شلون نتعامل وياه هذا لازم تشتد عداوتنا له فلتشتد عداوتك ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدتك تتعب هو ما يتعب ما يأس القرآن صريح قال كل هالمخلوقين بس 4-15-15 دول المخلصين الباقي أنا وياهم وياهم أفسدهم أفسدهم ما في خليك سنقول صلاة نقول محراب كل واحد موقع صلاته ومحراب هذاك محراب الإمام موقع الإمام محراب الإمام موقعك محرابك يعني محراب يعني شنو يعني موقع حرب مع الشيطان يعني أنا أصلي يعني أحارب الشيطان نستحضر الله أكبر من الشيطان أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم شيطان نقرأ القرآن حتى نجعل بيننا وبين الشيطان حاجز ما نخليه يأثر علينا ولكن احنا نتعب ما نصبر على مجاهدة الشيطان اما هو صابر لذلك فلنكن اصبر منه احنا اصبر الله اعطانا قوة اكبر من الشيطان لا تفكر الشيطان اقوى منك ان كيد الشيطان كان ضعيفا فإنه أضعف منك ركنا في قوته ضعيف يعني القواعد اللي اتكى عليه الشيطان ضعيفة على الكذب على التزوير على الدجل على النفاق على الإغراء كل الأشياء ضعيفة هذه أركان الشيطان أما أنت عندك القيم عندك الصدق عندك المبادئ وين أقوى الصدق ولا الكذب الإيمان لو النفاق وين أقوى إذا نحن عدنا فإنه أضعف منك ركنا في قوته مع قوته ضعيف لكن لما أنا أضعف هو يصير أقوى مني وأقل منك ضررا في كثرة شره زين هو مع كثرة شره أنا لما أشد عداوته ضرره قليل أنا ضرري عليه أكبر أضره أكثر مما يضرني لأني أنا أكسر راسه أخليه يعيش الأرق أخليه يعيش الغيب لذلك الإنسان لما يتزوج ويعف فرج عن الحرم هذا الشاب العادي ها شاب عادي يمكن هو شباب ورا هذا ورا هذا يريد يفجر بهذه تزوج ستر على نفسه ماذا وش اللي سر الشيطان من تزوج فقد عج شيطانه يصر صرخة قوية عج يعني يصرخ بقوة صرخة ندم صرخة ألم قد أحرز مني ثلثي دينه يقول أنا خربة بالجنس كل دينه وسيلة الجنس ثلثي الدين أنا خربة عن طريق الجنس بالجنس خلاص مو مسأله من يرتكب الجنس بالاعتداء يخسر في المجالات الأخرى ما يجي مسجد ممكن وبقية يمكن هم يترك الصلاة هم هو يصلي يفكر في الجنس اخترب كل شيء هم يهتك رمضان بالجنس اخترب شوفوا شلون واحد يقول شلون ايه هذا انسان شاب عادي شاب عادي يضرب الشيطان ضربة قاسمة حينما يتزوج فشلون حينما نجاهده ضرر قليل وأقل منك ضررا في كثرة شره. متى نهتدي ومتى نكون؟ إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط مستقيم. شلون نجاهد الشيطان؟ بين الاعتصام بالله يعني بالقرآن، يعني بوحي السماء، يعني بالعقل. وحي السماء هل كمن ليس له حكيم يرشده، هذا الاعتصام بالله. إذن أبحث عن حكيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من القرآن، هذا وحي السماء، القرآن هو وحي السماء، هذا الاعتصام بالله، بالقرآن، بوحي النبوة، بوحي الأئمة، بآيات القرآن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالتقوى، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، هذا بالتقوى اعتصم بالله. وهكذا نهتدي إلى صراط مستقيم، بالتالي ما في اعوجاج، الشيطان بعد انتهى. صراط مستقيم الشيطان ما موجود فيه، الشيطان موجود في الصراط المعوج. أنا لما متى ما خايف عن الصراط المستقيم هناك الشيطان، متى ما عدت إلى الصراط المستقيم طرد الشيطان، ما يقدر يدخل الصراط المستقيم. إذن إذا اهتدينا، إذا اعتصمنا بالقرآن، بوحي السماء، بالله سبحانه وتعالى، نهتدي إلى الصراط المستقيم ونغلب الشيطان، وبالتالي نتمكن من تلك النفس. وإذا تمكننا منها تمكننا من غيرها. اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر العظيم المبارك أن تجعلنا ممن يهتدي بك، ممن يعتصم بك ويهتدي إلى صراطك المستقيم، وتجعلنا ممن يكون أصبر من الشيطان على مجاهدته وأقوى من في مجاهدته، وتمكننا من إلى أن يحج ونكبله حيث لا يتمكن من العود إلينا. إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب